مع الله في العبادة. ولهذا النذر لله جل وعلا عبادة لا تجوز إلا لله. ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه لما ذكر في حديث ثابت بن الضحاك خبر الرجل الذي نذر أن ينحر ابنا له، ناسب أن يأتي في الباب الذي بعده في أحكام النذر. فالنذر لله توحيد، والنذر لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. فإن نذر لله لكن بمكان فيه مأثرة من مآثر الجاهلية، أو عيد من أعيادهم، أو وثن من أوثانهم، فهذا من وسائل الشرك، من وسائله وذرائعه، وحكمه أنه شرك أصغر. باب من الشرك، أي من الشرك الأكبر، النذر لغير الله. وقول الله عز وجل في وصف المؤمنين الصالحين في سورة الإنسان قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فمدح الله هؤلاء المؤمنين المخلصين بأنهم يوفون بالنذر، أي النذر الذي نذروه لله عز وجل، فهم يوفون به طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ما أنفقتم من نفقة، أي على جهة نفقة الوجوب كنفقة الإنسان على نفسه وعلى من تلزمه نفقتهم من أهله وولده ووالديه، أو أنفق نفقة أي صدقة فصدق بها لله. وما أنفقتم من نفقة، ويدخل في هذا الزكاة فإنها من النفق من الصدقة الواجبة، أو نذرتم من نذر، نذرتم لله جل وعلا من نذر أي من أي أنواع النذر، فإن الله يعلمه. ومعنى قوله تعالى فإن الله يعلمه أن الله يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء دون شيء، فكل شيء في علم الله جل وعلا معلوم. أما قوله فإن الله يعلمه فإن هذا يتضمن أن الله يثيب عليه ويتقبله من عامله ويكرمه ويجازيه على هذه النفقة وعلى هذا النذر إذا وفى به لله عز وجل. والنذر يا أخواني من حيث هو يعني معناه أن يلزم الإنسان نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. النذر أن يلزم الإنسان نفسه عبادة أو شيئا لم يجب عليه بأصل الشرع. وجمهور العلماء على أنه يجب أن يفي بهذا النذر إذا كان لله. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيرى أن النذر الذي يجب الوفاء به إذا ألزم نفسه عبادة واجبة بأصل الشرع أن يفي بنذره، كما النذر أن يصلي، الصلاة مشروعة بأصل الشرع، نذر أن يصوم، نذر كذا، فإذا ألزم نفسه عبادة لها جنسها من أصل الشرع فإنه يجب أن يفي بهذا النذر. وقول الجمهور أصح، فكل من ألزم نفسه عبادة سواء واجب بأصل الشرع أو لم تجب عليه فإذا ألزم نفسه بها وجب عليه الوفاء. النذر ما حكمه؟ حكمه أنه منهي عنه. ولهذا قال العلماء إن النذر مكروه في إنشائه، كراهة التنزيه. والدليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير ولا يدفع شرا وإنما يستخرج به من البخيل. بخل على نفسه بالأجر والمثوبة، بخل على نفسه بالحسنات، فاشترط مقابل فعله الطاعة والقربة أن يتحقق له ما أراده واشترطه بنذره. لله علي أن أتصدق بألف ريال إن شفى الله مريضي، هذا بخيل، ما تصدق بالألف إلا مقابل شفاء مريضه. لله علي أن أصوم عشرة أيام إن رد الله إلي حاجتي، هذا بخيل، بخل على نفسه بأجر الصيام حتى ترد عليه حاجته. إذن النذر في إنشائه مكروه كراهة تنزيه. لماذا ما قلنا كراهة تحريم مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر؟ لم نقل بأنها الكراهة كراهة تحريم لأن المحرم لا يفعل، والنذر إذا ألزم نفسه وجب أن يفعله وأن يعمله، فدل على أن الكراهة هنا كراهة تنزيه. فإذا نذر وجب عليه أن يفي، إذا نذر لله وجب عليه أن يفي إلا أن يعجز. مثلا قال لله علي أن أصوم من كل شهر 15 يوم، في شبابه قادر لكن يوم كبر عجز وقصر، فهنا لا يجب عليه لأنه لا يستطيع عاجز. أو نذر شيئا لا يملكه، يقول لله علي أن أتصدق في كل شهر 5000، لما كان عنده 5000، لما كبر لما تقدم به الحياة ما صار عنده إلا 2000، فلا يستطيع أن ينذر بهذا، فهذا يدخل في عجزه لعدم قدرته عليه. أو أن ينذر شيئا هو بدعة، كمن ينذر أن لا يتكلم أو يقف ولا يجلس، لأن هذه بدعة لا يتقرب بها إلى الله، فلا يجوز الوفاء بهذا النذر. هذا من حيث وجوب النذر عليه في إنشائه وأحكامه المتعلقة به فقهية، لكن الذي يهمنا أن النذر لله عبادة، يجب أن يفي لله بهذا النذر ما لم يعجز أو لا يستطيع. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا الحديث في صحيح البخاري، فمعنى قول الشيخ وفي الصحيح أي في صحيح الإمام البخاري، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرة عينه: أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني، وهي أحب الناس إلى رسول الله. فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر، من شرطية، من نذر، ونذر اسم فعل الشرط، من نذر أن يطيع الله فليطعه، فليطعه جواب الشرط مقرون بالفاء، أي يجب عليه أن ينفذ نذره الذي أطاع الله به، سواء نذره في الإسلام أو نذره قبل الإسلام. فإن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. الاعتكاف لمن؟ لله عز وجل. وهذا كان في الجاهلية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك. فالنذر إذا كان لله، سواء في حال كفر الإنسان أو في حال جاهليته أو في حال إيمانه، يجب أن يفي به وأن يطيع الله جل وعلا. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، نذر معصية، قال: لله علي أن أصوم يوم العيد. صيام يوم العيد وشو؟ حرام، معصية، فهل يفي بالنذر؟ لا يفي بالنذر. لله علي أن أزني، لله علي أن أشرب الخمر، لله علي أن أسرق، لله علي أن أضرب فلان وكسر راسه، هذا كلها نذر معصية، لا يجوز له أن يفي بهذا النذر. طيب، إذا لم يفي بهذا النذر اختلف العلماء ما الذي يجب عليه. اتفقوا على وجوب التوبة، أن يتوب من أن ينذر نذر معصية، واختلفوا هل تجب عليه كفارة أو لا تجب. والأرجح والأظهر أنه تجب عليه كفارة، لأن نذر المعصية في حكم النذر الذي لا يستطيعه ابن آدم، إما عاجزا عنه أو لعدم ملكه له أو لعدم قدرته عليه، وبهذا يعظم الله جل وعلا في هذا النذر، يعظم الله في هذا النذر. وقول آخر بأن نذر المعصية لا يجب فيه الكفارة، كفارة اليمين، لأن الشارع لم يوجب عليه الكفارة. والقولان محتملان، لكن الأول أبرأ وأحوط للذمة. إذا نذر الإنسان نذرا لا يستطيعه ينتقل عنه إلى كفارة اليمين، ينتقل عنه إلى كفارة اليمين، لأن النذر فيه معنى اليمين من جهة التوكيد والإلزام. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نذر أن يقف في الشمس، فقال إن الله غني عن هذا أن يعذب نفسه، وأمره أن يستظل. وهذا نوع من أنواع نذر المعصية. فالنذر لله طاعة يجب الوفاء به. إذا نذر لغير الله، لسيدي فلان علي كذا، هنا صرف حق الله بهذه الطاعة لغيره فصار مشركا. هل يفي بهذا النذر الذي نذره لفلان سيد أو ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو ضريح أو شجر أو حجر؟ الجواب لا يفي بهذا النذر. إذا كان لا يفي لله بنذر في مكان أو زمان أو حال عصي الله فيه، فكيف يصح النذر لغير الله جل وعلا بكونه شرك أكبر إذا نذر لهذا الغير؟ والنذور غالبها عند المشركين في أموال تصرف وتدفع للمعظمين من دون الله، للمعبودين من دون الله، كأن ينذر مالا للضريح، ضريح السيد الفلاني، أو لمقام السيد الفلاني، أو مقام النبي الفلاني، فهذا نوع من أنواع النذر لغير الله. أو ينذر نذرا للطواغيت، الطاغوت فلان إن تحكمنا إليه فحكم لي له علي أن أعطيه عشرة من الإبل، هذا نذر لغير الله للطاغوت الذي يحكم بهم بماذا؟ بالسلوم والعادات بغير حكم الله جل وعلا. إذن عندنا ثلاثة أحوال: النذر لله طاعة يجب الوفاء به، فإن عجز انتقل إلى كفارة اليمين. النذر لغير الله شرك أكبر، ضربنا لكم أمثلة لذلك بالنذور عند المشركين، ومنها القرابين، ينذر أن هذا القربان لهذا الولي سواء يذبح له أو ينتفع منه السدنة أو من حول هذا القبر وهذا الضريح. الثالث أن ينذر لله في مكان عصي الله فيه أو يظن أنه يعصى الله فيه أو فيه إحياء لمآثر الجاهلية من أعيادهم أو أوثانهم، فهنا لا يفي بهذا النذر في هذا الموضع، وإنما يفي به في مكان ثاني، ويكون وفاؤه للنذر في هذا الموضع من الشرك الأصغر، لأنه يفضي ويوصل إلى الشرك الأكبر. نعم. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، لأن الله مدح الموفين بقوله يوفون بالنذر، وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ومعنى يعلمه أن الله يوفي عليه الجزاء، العلم الذي يتضمن الثواب والجزاء، وإلا فإن الله يعلم كل شيء، فلا مجال لتخصيص النذر والنفقة بهذا العلم. نعم. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. نعم، إذا علمنا أن النذر لله عبادة فصرف هذا النذر لغير الله شرك. من أي حيثية؟ من حيثية أنه صرف العبادة لغير الله ولو مرة واحدة، فإن فعلها جاهلا نقول تب، فإن جهلك بذلك لا يكون عذرا لك ولا لأمثالك، لأن هذا مما لا يصح أن يجهل مثله. أي نعم. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. من أين أخذناه؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وأعظم نذور المعصية ما هي؟ نذور الشرك التي تكون للمشركين مع معظميهم وأساداتهم وآلهتهم وشفعائهم. أي نعم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب، كتاب التوحيد، أنه يبين في هذا الباب نوعا من أنواع الشرك ونوعا من أنواع التوحيد. فالاستعاذة بالله توحيد، وهي من تفسير التوحيد تفسير لا إله إلا الله التي قال فيها الشيخ، وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب والتراجم. والاستعاذة بغير الله أي طلب العوذ من غير الله صرف لهذه العبادة لغير الله فيكون شركا أكبر، يكون شرك أكبر. والاستعادة هو طلب العون وطلب العياذ والالتجاء بغير الله عز وجل. قال: وقول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والآية جاءت في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس، وهذا على جهة الذم لهم، إبهام وتنكير على جهة الذم لهم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، أي يستعيذون ويطلبون العوذة من رجال من الجن، فلم يحقق لهم ذلك، لم تحقق لهم الجن ما أرادوا، وإنما زادوهم خوفا ورهقا مما هم فيه. وجاء عن ابن عباس وغيره في تفسير هذه الآية قال: كانوا في الجاهلية إذا سافر أحدهم فنزل واديا قال: أعوذ بسيدي هذا الوادي من شر سفهاء، يستعيذ بسيد الجن من شر السفهاء، سفهاء الجن وفسقتهم وكفرتهم أن يؤذوه. فلم تعذهم من استعاذوا به من هؤلاء الجن، وإنما زادوهم خوفا ورهقا وتعبا ونصبا مما هم فيه. ولو أنه استعاذ بالله لكفاه الله شر الإنس والجن وشر الخلق، لأنه استعاذ بمن؟ بمعيذ، بعظيم يقدر على كل شيء. أما الجن أو غير الجن فلا تقدر على كل شيء، وقد تمنعه فيحصل نفعا دنيويا بالأمان بتلك الليلة أو ذلك المقام، لكنه أفسد دينه وعقيدته بصرف الاستعاذة لغير الله جل وعلا. هذا إذا استعان بالغائبين أو العاجزين أو الجن، أو طلب العوذ، إذا طلب العوذ من حاضر قال: أعذني من فلان، يعني امنعني منه، فهذا جائز. لكن الاستعاذة التي هي طلب قلب وفعل لا يكون إلا من الله جل وعلا، وهي عبادة. نعم. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث مناسب لتفسير هذه الآية، وأنه كان رجالا من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال: وعن خولة بنت حكيم، وهي أم عبد الله، خولة بنت حكيم من المهاجرين، وكانت زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنهما، وقيل إنها هي الواهبة التي وهبت نفسها للنبي، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، قيل إنها هي الواهبة وقيل غيرها. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت، وخولة بنت حكيم غير خولة بنت ثعلبة، خولة بنت حكيم راوية حديث المنزل، وخولة بنت ثعلبة التي وقع عليها الظهار ونزلت عليها صدر سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم، وهي امرأة ثابت بن قيس. قال: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرحل عنه. لما كان من ينزل المنازل إن كان في سفر أو في حضر، قد يطرأ عليه الشيطان أو خاطر في نفسه الضعيفة أن يستعيذ بغير الله، جاء العلاج بهذا الحديث. وهذا من فقه الشيخ رحمه الله، أن من طلب العيادة واللياذة بغير الله فإنها لا تعيذه ولا تنجده، ومن طلبها من الله جل وعلا حصل مراده. وهذا من فقه رحمه الله في إراده وانتقائه الآيات والأحاديث، كما ذكرنا لكم ذلك في مقدمة الشرح. من نزل منزلا، أي منزل، سواء بيتا جديدا أو نزل منزلا في سفر، لأن منزلا نكرة في سياق الشرط، من نزل، من شرطية، نزل فعل الشرط، منزلا أي منزل، والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط أو سياق النهي أو النفي دلت على العموم. فقال هذا جواب الشرط: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. استعاذ بأي شيء؟ استعاذ بكلمات الله، وكلمات الله من صفاته، فإن الله من صفاته أنه متكلم، وكلام الله كلام شرعي وهو القرآن والتوراة والإنجيل قبل تحريفها، قبل تحريفهما، وللقرآن ما يلحق تحريف، ولله الحمد والمنة لأن الله تولى وتكفل حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكلمات الله الكونية وهي هذه التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ولهذا في الحديث: أعوذ بكلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وهي الكلمات الكونية. من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تامات يعني لا يرد فيهن نقص ولا خلل ولا تخلف، من شر ما خلق أي من شر مخلوقات الله كلها، جنها وإنسها حيوانها وبهيمها ما نعلم وما لا نعلم، فهذا استعاذ بصفة من صفات الله، والاستعاذة بصفة من صفات الله استعاذة بالله عز وجل. جزاؤه وثوابه أنه حقق التوحيد فاستعاذ بالله ولم يستعذ بغيره. ثانيا أنه أدرك المنفعة الدنيوية من استعاذته وعيادته، ما هي؟ أنه لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرحل عنه، وهذا مطلوب هذا المستعيذ. ما مطلوبه؟ أن يؤمن وأن يعاد من الشرور، فمن قال ذلك بقلب موقن موحد لم يضره شيء في ذلك المنزل حتى يرحل عنه. وهذا من فوائد التوحيد يا أخواني، ومن فوائد التوحيد أن التوحيد صرفه لله إيمان وتوحيد، وصرفه لغير الله إيش؟ شرك وكفر والعياذ بالله. وإذا صرفت الشيء لغير الله ما حققت مطلوبك ولا مرجوك، فخبت بخسارة الدنيا وشقاوة الآخرة. أما التوحيد فمن أعظم منافعه أنك تظفر وتفوز بسعادة الدنيا والآخرة، ففي الدنيا تحصل مرادك إذا استعذت بالله أن الله يعيدك ويمنعك مما استعذت بالله منه، ما لم يكن في هذه الاستعاذة مانع من الموانع. وفي الآخرة أن الله جل وعلا يجزيك أجر الموحدين، الذي لما عرفت أن لك ربا يعيدك فاستعذت به، كما عرفت أن لك ربا تدعوه فدعوته ولم تدعو غيره. وهذا من فوائد التوحيد يا أخواني، فوائده العظيمة أن به السعادة الأبدية السرمدية دنيا وأخرى، لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرحل عنه. وهذا يشمل حتى البيت الجديد، ألم يقل الله جل وعلا: قل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هذا دعاء، والاستعاذة نوع من أنواع الدعاء، لكنه دعاء خاص لصرف الشر وصرف ما يكره الإنسان وما يخشى منه. وهو يشمل يا أخواني منزل جديد، نزل في شقة، نزل في عمل، أي منزل. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، تامة يعني غير ناقصة لا تتخلف، قال عليه الصلاة والسلام: وهو الصادق البار المصدوق من ربه، لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرحل عنه. ففي هذا الاستعاذة بالله وأنها نافعة دنيا وأخرى. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، تفسير قول الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، أي يطلبون العودة والعيادة، برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأن هؤلاء أشركوا فما حققوا مرادهم بالأمن وطلب العوذ، وأشركوا مع الله جل وعلا بالاستعاذة. أي نعم. الثانية كونه من الشرك، لماذا؟ لأنه صرف حق الله لغيره، الاستعاذة لا تصح إلا من الله. ولهذا في حديث ابن عباس لما كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار قال: يا غليم أو يا غلام، إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا الغليم التوحيد. بماذا؟ بأن يدعو ربه وحده ولا يدعو غيره، يستعيذ بالله وحده ولا يستعيذ بغيره، يستعين بالله وحده ولا يستعين بغيره، وهي كلها أنواع ومظاهر من مظاهر العبادة. أي نعم. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث. الاستدلال على أن الاستعاذة توحيد والاستعاذة بغير الله شرك بحديث رواه مسلم تفسيرا للآية، وفي هذا من منهج الشيخ أنه يفسر الآيات بعضها باب بعض، ويفسر الآيات بالأحاديث بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أردف إلى ذلك بتفسير الآيات والأحاديث بأقوال الصحابة وأعمالهم وفهومهم، وهذا هو عين منهج السلف الصالح والمتبعين لمنهج السلف الصالح، فعندهم تقديم كتاب الله وسنة رسول الله وفهمهما والعمل بهما بما عمل به وفهمه صالح سلف المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم. نعم. لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا نعم، لأن قوله أعوذ بكلمات الله هذا استعاذة بصفة من صفاته، وليس فيها استعاذة بالمخلوق، لأن كلمات الله غير مخلوقة، فدل على أنه لا يستعاذ بالمخلوق وإنما يستعاذ بالله جل وعلا. نعم. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. فضيلته أنه توحيد، وأنه لا يضره شيء في منزله ذلك حتى يرتحل عنه مع اختصاره ووجازته. نعم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من شرك. نعم. أنه لو أن الجن أعادت الإنس ومنعتهم مما يكرهون فحصل بذلك المنفعة الدنيوية، هل يدل هذا على أنه سائغ؟ لا. لو قال قائل أنا لما استعذت بسيدي فلان، استعذت بالجن، استعذت بسيدي عبد القادر، لما دعوت فلانا يقضي حاجتي قضاها لي وأعاذني، هل وقوع المنفعة الدنيوية تبرر هذا العمل؟ الجواب لا تبرره ولا تسوغه، بل هذا يكون من نوع الاستدراج الذي يضل به هذا المشرك ويضل به غيره. ولهذا يقول المشركون قديما وحديثا لما استعذنا بعظمائنا أعاذونا، لما سألناهم أجابونا، لما استنجدناهم أنجدونا. نقول هذا وإن وقع فإنه لا يدل على تسويغه، فإن هذا من الاستدراج. وقد يستعيذ الإنسان بالله ولا يعيده الله لأن عنده منع أن يجيب الله جل وعلا دعاءه وعيادته. فانتبهوا لهذا يا أخواني، فكون الشيء يقع لا يدل على أن هذا تبرير لهذا المنكر أو لهذا الشرك. نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ما تبي نقف على هذا؟ إيش رأيك يا أخوان؟ قصروا ها؟ طويل، شفت أنكم قصرين. على كل حال نلتفت إلى ما تيسر من الأسئلة. تفضل. لا، مرة واحدة، لكن هناك استعاذات أخرى تقال ثلاث مرات في أذكار المساء والصباح، لكن في المنزل مرة واحدة، من نزل المنزل فليقولها مرة واحدة لأنه جاء بهذا الحديث، وإن قالها ثلاث لما كان ملاما. نعم، يستعاذ بالله من الفجار والكفار والأشرار، كما يستعاذ بالله من ظلمة وفجرة الجن، كما يستعاذ بالله من أين؟ من المخلوقات. أي نعم. كما يستعاذ بالله من الله، وأعوذ بك منك، يعوذ بغضب الله، يعوذ برحمة الله من غضبه، يعوذ بلطف الله من سخطه،